أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان الباب الأخير معنا، الآخر باب يعني وقفنا عنده، كان باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كان تصدير الآية لهذا الباب كما تذكرون، وكنا قد وعدنا لما قرأنا هذا الباب أن نشير إلى منزلة الفرار، وكان قدر الله تعالى أن شرحناه في الجمعة الماضية واستكملنا شرحها في هذه الجمعة في جمعة اليوم يعني. وهذا الباب انتهينا منه تقريبا، وهو استحباب العزلة. وكان السؤال: ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب مخالطة الناس والصبر على أذاهم؟ نعم، هو باب الليل. سألني سائل: وليس واردا مخالطة الناس والصبر على أذاهم؟ قلت: نعم، الباب القادم. ماشي كده. طيب، حد فاكر كلام القواعد التي ذكرناها في موضوع العزلة؟ طيب، كل فاكر الحمد لله. فعنا إيه نتكلم، نشير إلى باب الليلة، باب فضل الاختلاط بالناس. هذا الباب العزلة، وهذا فضل الاختلاط بالناس. الإمام النووي أطال في العنوان بما يبين أحكام هذه المسألة، ويقول: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. ماشي كده. يقول الشيخ: وكان ينبغي أن يبوب هذا الكلام ذكر، إنما لم يترجم له بحديث من أحاديث الباب التي اعتاد الإمام أن يصدرها في الترجمة، وإنما ما صدره قوله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته، يقول عن نفسه الإمام رحمه الله، هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. يقول في كلام العلماء في شرح هذه المعاني: أفاد الباب الحض على مشاركة الناس في اجتماعاتهم التي يكون فيها نفع للمسلمين وإرشادهم إلى طرق الخير، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والترمذي وغيرهما: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويتكلم كلام زائد، يقول الإسلام دين اجتماعي يدعو إلى التعاون في شتى ميادين الحياة، والأمر بالمعروف، هذا ما يفيده الباب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام ومن واجب الدعاء وأهل العلم والفضل. هذا الباب من أوله إلى آخره كما سمعت. نرجع إلى بداية الكلام مرة أخرى، لأن هذا الكلام كما ذكرنا مرتبط بشرح الحديث الماضي الذي ذكرناه في العزلة، الباب الماضي على كله. نذكر العنوان مرة أخرى حتى أفهم الناس الكلام الذي صدر به الإمام النووي. هذا الباب يقول إيه بقى؟ باب استحباب العزلة عند إيه؟ عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين، أو الخوف من وقوع في حرام وشبهات ونحوهما، هذه الثلاثة. وذكر بقى ففروا إلى الله، وذكر الحديث الذي أشرنا إلى شيء من معانيه، وهو إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وذكرنا هذه المعاني. فاكر واللي مش فاكر برضك ذكرناه. خدنا فلنا بقى من عنوان الباب ده، استحباب العزلة عند ايه؟ عند فساد الناس. وايه تاني؟ او فساد الزمان، زمان جميل كده زي زماننا، او الخوف من فتنة في الدين، او الخوف من الوقوع في الشبهات والحرام. والشيخ قال والعياذ بالله تعالى كل ده حصل في الدرس اللي فات بيشرح الكتاب يعني. المهم خدنا بالنا بقى، يبقى هي استحباب الفساد فايه، والعزله في استحباب العزله في هذا الايه، في هذه الثلاثه. طب الاختلاط عندما جئنا الى الباب الجديد الليله، قال الاختلاط على عكس ذلك بقى، يعني ايه؟ يعني لو اختلط وما فيش فساد وما فيش وقوع في الحرمات، واخدين بالنا، وما فيش خوف من الفتنة في الدين، واخد بالك، يبقى هختلط بالناس بس على ايه بقى؟ اختلط على ايه؟ على الواجب والمستحب، في دي اللي قلناها المرة الماضية. يبقى بيخالط الناس في ايه؟ في الواجب والمستحب، يعني ما بيضيعش عمره، لا يضيع عمره في لا فائدة من ورائه دنيا ولا أخرى، مش قاعد يحكي بقى ويضيع وقته مع ده ومع ده، ويرغي هنا ويضيع وقته هنا، ويهجس هنا ويضحك هنا، وبعدين يروح يعز لب ويقرأ جرايد وكده. مش كده؟ لا. يبقى بيقول هنا كلامه، يقول ايه بقى كلام بقى بتاع الشيخ الثلاثة بالله اللي احنا ايه حذرنا منهم في الباب الاول، او بسببهم تستحب العزلة. جه هو ايه نبه عليهم على المعنى العكسي بقى، اللي هو ايه؟ قال هو حضور جماعهم وجماعاتهم، يبقى عند امن الفتنة او الوقوع في الفتنة، يبقى بيشارك الناس في ايه؟ في الواجب والمستحب، او في الجمع والجماعات ومشاهد الخير ومجالس الذكر، كل ذلك يختلط معهم فيه. يبقى ده الاختلاط اللي احنا عمالين نتكلم عليه. وكما ذكرنا، من يذكر عندما تكلمنا على منزلة التذكر، قلنا مفسدات القلب الخمسة، لابد من تجنب مفسدات القلب الخمسة، وهي ايه؟ التعلق بغير الله، مش كده؟ والتمني، مش كده؟ وايه تاني؟ كثرة النوم والطعام والشراب، وايه الخمسة بقى؟ الخلطة بتاعتنا دي، الخلطة. يبقى الخلطة دي من ايه؟ من مفسدات القلب التي يجب للمرء وينبغي عليه أن يتجنبها، وهي مدخل عظيم من مداخل الشيطان. لا يستطيع المرء أن يتخلى عن إخوانه أو عن الناس أو عن معاملتهم. الحزم بقى زي ما بنقول، الحزم وأخذ النفس بقوة كما أمر الله تعالى، يجعل هذه المسألة من مسائل المجاهدة الشديدة. مش ببساطة النفس تقبل أنه ما يكلمش حد غير في الواجب والمستحب، تقعد توسوس له يا عم مش هيجرى حاجة، الناس عمالين يكلموا كلام مفيهوش مشاكل، ما تقعد معاه. يوم يقعد معاه يقعد يهرجه ويقول لك برضك الكلام فهو تهريج، هو مفيهوش غيبة ولا نميمة ولا حاجة، وهكذا حتى يقع في إيه؟ في مكروه. يبقى هذه خطوات الشيطان ليقع المرء في المكروه ثم في الحرام، كما هو العكس في الواجب والمستحب. تأخر السنة تيجي بقى بعد الأذان، تيجي على الإقامة تأخر السنة، يبقى ضاعت السنة القبلية، يبقى دخلت إيه بعد تكبيرة الإحرام، يبقى ضيعت الركعتين الأولانيين، يبقى ضيعت الجماعة، وهكذا. يبقى هذا هو إيه التدرج في خطوات الشيطان التي يوقع بها المرء. وكما ذكرنا في بداية الكلام هنا الآن أن الخلطة من أصعب الأمور على النفس، أنه يترك خلطة الناس وما يكلمهمش ويعتزلهم، وفي خير يكلمهم، في مستحب يشاركهم في عمل خير يشاركهم، في بقى غير ذلك يقف لا يشاركهم ولا أحزنون بقى. يقول له طيب ما هي المسألة دي بقى، الشيخ بقى بيقول إيه؟ طب إيه الضابط الثاني بقى في هذه القضايا؟ أنت قلت لي بقى يحضر جماعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر وعيادة المريض، يشهد عيادة المريض وحضور الجنائز والمواساة، أن يواسيهم، أن يواسيهم إن وقع بأحدهم شيء في محنة في مرض في غيره، وبعدين وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من المصالح التي ذكرنا أنها تنضبط بالواجب والمستحب. يقول له طيب إيه بقى الضابط الثاني اللي أنت عايزه؟ الضابط الأولاني كان اسمه إيه؟ إيه؟ اسمه إيه؟ مفيش فتنة بقى في الدين، ومفيش فساد، ومفيش وقوع في الحرام والشبهات، مش كده؟ طب والضابط بقى اللي مع الخلطة إيه؟ قال له إيه؟ إنه يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده الضابط الثاني. ليه؟ لأنه اللي هيشاركهم في الواجب والمستحب مش كل الناس بتاعت واجب ومستحب، يبقى لازم هتلاقي إيه؟ هتلاقي غفلة، وهتلاقي خروج عن حدود الشرع، وهتلاقي لغو، وهتلاقي فتنة، وهتلاقي تضييع للوقت والجهد، هتلاقي غيبة، وهتلاقي نميمة، وهتلاقي سخرية، وهتلاقي انشغال بالدنيا والكلام فيها بس ما ورناش غيرها، مش كده؟ هيخلطهم في دي؟ لا، دي مش مستحب، وده اهي فتنة في الدين اهي. ليه؟ لانه هيضيع وقته وجهده ويكون عرضة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء ان يضيع عليه قلبه في هذه الامور. يقول له يعمل ايه بقى؟ يقول له بقى اللي بيعرف بقى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبقى هو اللي يخالط في كده. وليه ضابط تاني ولا ليه شرط تاني؟ يقول له ايه هو؟ يقول انه بيتحمل الاذى ويقمع نفسه عن الاذى. يبقى الشرطين دول انه لابد كما ذكرنا في العزلة ان يدع الناس من ايه؟ من شره، وفي الاختلاط كذلك يدع الناس من شره، في نفس الوقت يعني لو خالطهم في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما قد زاد عن الواجب والمستحب يعني خلطهم في غير الواجب والمستحب، فاستلزم ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يحمل ذلك على أذاهم، بل العكس هو يصبر على أذاهم. هذا شروط الاختلاط. يبقى شروط الاختلاط هي ذكرها الشيخ ومتفق عليها بين علماء الأمة. لبعض الكلام هو أن يشاركهم في حضور جمعهم وجماعتهم، يعني في الواجب والمستحب، نيادة المريض وحضور الجنازة ومواساة المحتاج والقيام بمصالحهم، وسيضطر حينئذ إلى هذا الحال، وهو الأمر معروف والنهي المنكر مع تحمل الأذى كما يقول الشيخ، وعلى عدم الأذى، يعني أن يدع الناس من أذى وأن يصبر على أذاهم، لأنه حينئذ لا بد أن يتعرض إلى الأذى. يعني لو له معلش يعني نتكلم في الدين وفي الآخرة وربنا، هيعودوا يتريقوا عليه، يبقى هيستحمل، مش هيستحمل بقى وحيأذيهم زي ما أذوه، لا، يقوم بقى وينصرف، وليس عليه أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما أضعف درجات الإيمان أن ينكر بقلبه، يعني أن يقوم ويترك المكان الذي فيه ذلك، إلا أن يضطر كما ذكرنا في باب في ضابط الخلطة في منزلة تحت منزلة التزكن، قال أن يجلس معهم منشغلا هو بربه وكأنه حاضر غائب كما يقولون، لا يستمع إليهم، طلوا مضطر إلى أن يبقى معهم. بعد الضابط ده بيبين لنا إيه بقى؟ بيبين لنا معاني لازم ناخد بالنا من دي، معاني الناس بتوع الآخرة ببلدي كده. يعني إيه بتوع الآخرة؟ يعني اللي ما وراهوش في الدنيا غير أنه يشوف الواجب والمستحب فيما بينه وبين الله، وكذلك الواجب والمستحب فيما بينه وبين الخلق، يقوم بذلك ويتحمل الأذى ويصبر على الأذى ويدفع أذاه عن الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني قلبه عامر في باطنه بالله تعالى خوفا ورجاء وتعلقا به سبحانه وتعالى ومحبة وإقبالا، يعني عامر بمعاني الإيمان، مزهر بسراج الإيمان والمحبة والتوحيد واليقين والرضا والصبر والشكر والتوكل كما ذكرنا. ولا يستطيع هذا الحال أبدا إلا أمره موصول بالله تعالى، ما يعرفش يشارك ويأمر معروف ويتحمل الأذى ويصبر على الأذى ويكف الأذى إلا واحد مدمن للذكر، يأنس بالله تعالى، لا يأنس بالخلق ولا يختلط بهم إلا كما ذكرنا، وفي نفس الوقت قوام بأمر الله تعالى، آمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما ذكر الحق سبحانه وتعالى. وعلامات هؤلاء أن لهم حالا أخرى مع الله تعالى، حال حسنة، هذه الحال الحسنة هي التي بسببها يتحرك هذا التحرك، فله قيامه وله ذكره وله قرآنه وله علمه الصحيح، سواء كان علم الظاهر أو سواء ما كان يتعلق بالباطن من علوم القلب التي ذكرنا اليوم في فرائض الأعيان في الخطبة. يعني دي منزلة عالية، الواحد بقى يحاول يجتهد في أمور التزكية التي نحن فيها ليصل إلى هذه المعاني. يبقى لما يبدأ في السكة دي يبقى ده يتقال عليه إيه؟ ده واحد بتاع ربنا بقى، هو دول الربانيين اللي بيصبر على الأذى وما بيأذيش حد وبيعمل بالمعروف المعروف أنا عن المنكر بضيف كلين في الخير وفي المواجب والمستحب، بتلاقيه في غير كده متلاقيهوش، منشغل بآخرته كما ذكرنا في صفة الفقيه التي ذكرناها اليوم، إنما الفقيه البصير بدينه المداوم على عبادة ربي كما ذكرنا إلى آخر المعاني. ماشي كده؟ يبقى كل واحد هيفكر يعمل إيه بقى؟ يفكر إنه إزاي يبقى رباني بهذه الطريقة؟ إزاي يجاهد نفسه على هذه المعاني؟ وإزاي يجاهد نفسه على المعاني الأصلية اللي هتعينه على هذه الأمور؟ اللي هي إصلاح القلب والنظر في علم الآخرة وآفات النفس ومحبطات الأعمال ومفسداتها، وتطلع إلى نعيم الآخرة وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وامتلاء القلب من الخوف بالله تعالى.